شيخ كريم، في المراجعة السابقة انتهينا تقريبا إلى أنك تزوجت وأنت منقطع للعلم، وذكرت لي باختصار أنه أنت أكملت الدراسة بشكل حر البكالوريا، وقرأت فيما قرأت أنك دخلت كلية الشريعة ثم بعد ذلك أتممت الدبلوم. يعني الآن نتكلم تقريبا وقد دخلنا الأربعينيات من القرن الماضي. طبعا كانت في تلك الفترة أحداث جسام تمر بالأمة. عند الجامعة يعني دخلنا بالخمسينيات. الخمسينات. بالخمسينات دخلت الجامعة. كانت قبل ذلك نكبة فلسطين في عام 48. اللي هي نكبة الأمة في حينها. وإن كان يعني أنا وإن كنت ابن فلسطين، أنا أعتبر ما يحدث ما حل بالشعب السوري اليوم يعني نكبة تكاد تفوق ما انتكب به الفلسطينيون على المستوى الإنساني. وإن كانت نكبة فلسطين على المستوى السياسي لها أبعاد عالمية وإسلامية بالدرجة الأولى. في فترة نكبة فلسطين كنت طبعا في رشدك وفي شبابك في ذلك الوقت، كيف كانت الأوضاع؟ بس بدي أكمل أنا كلمة. يعني كنت عم بحكي أنا عن أني أنا طلعت من دمشق وما حدا أساء لي أبدا. الحقيقة أنه أنا كنت أحترم حالي. أنت تقصد خروجك الأخير هذا الأخير؟ نعم. أنا كنت أجي لقطر من أجل مصاحف تدعمني وزارة الأوقاف من أجل أشياء علمية. فطلعت وسمعت للسيد الوزير غيث الكواري، فأثناء الحديث حكينا على سوريا. قال لي هذه قطر بلدك، إذا حبيت تيجي أهلا وسهلا. فقلت له والله أنا الآن ما في علي مشكلة، ما في حاجة، إذا صار مجال جزاكم الله خيرا. فأنا بقيت في دمشق، لكن أوقفوني عن الخطابة، ما عاد خطبت، لكن ما أسيء إلي. هذا بعد الخطب التي خطبتها؟ نعم. أما ما هو الدافع لأنه لم يسأ إلي؟ كل واحد يقول شيء، ناس بيقولوا لي أنه الشعب كله كان يحبني، ناس بيقولوا من أجل أهدئ الثورة، ناس بيقولوا من أجل أني أنا إلي كلمتي بالبلد، كل ما بيحكي شكل. بس إحنا خلينا نحملها، يعني دعي الناس يفكرون كما يشاءون، المهم أنا ما أسيء إلي. هذا المهم. فأنا طلعت لهون وأنا ماني طالع لهون، أنا طالع بدعوة من وزارة الأوقاف من أجل عمل يعني علمي. وبنية العودة. نية العودة. وأنا تركت أولادي على أساس ثلاثة أيام وأنا راجع في اليوم الرابع. لما ضربت الميدان أنا بقى يعني تكلمت في التلفزيون بالجزيرة وحكيت يعني كلام صريح يعني فيما يتعلق بالثورة. بعده خلوني انزل، اخي انا بنزل ما بيصير علي شيء، واذا كان وانا احقر من ان اقتل في سبيل الله واقل من ان اقتل في سبيل الله، ومين بيصح له شهاده بيقول لا؟ وما انا مالي احسن من اللي عم يسيل دمهم في الطرقات، والله انا لو املك القوه انا ما بستطيع اوقف خمس دقائق ابدا. ظهري سيدي في عندي انزلاق بالفقره الخطنيه، والله لا امشي معهم بس ما عندي قدره. خلاص وش لك الطويل، ما خلوني انزل ومن الشام قالوا لي لا عاد تنزل وبقيت هوني. وانا هلا بعرف لو نزلت يعني شو بيصير، يعني هذا يعني موت شو بيصير، يعني ما لي احسن من الشباب اللي عم تموت. انا اخذت عمري كله، اما الشباب لسه هم باوائل عمرهم. المهم على كل حال، فانا احمل الامور على خير المحامل. على كل حال انا الان هنا وأنا أسأل الله تعالى أن يلطف بنا، لعله إذا كان نخصص كلام تاني يوما ما على الفترة اللي نحن فيها الآن إن شاء الله في وقت آخر سنفعل إن شاء الله. نعم سيدي أمرني. بقى بالنسبة لفلسطين هلأ نعود إلى موضوع فلسطين. يا سيدي بحب أني أقول لك شغلة هامة جدا. لم يكتفي الاستعمار الإنجليزي في فلسطين بأنه كل وجوده في فلسطين كان تهيئة لليهود أن يحكموا وأن يغضوا فلسطين، كما أنه كل وجود فرنسا في سوريا كان تهيئة للعلويين أن يحكموا في يوم ما هذه البلاد السورية. وهن بيدرسوا الأمور دراسة بعيدة جدا، ولذلك طلعت بريطانيا ولكن نفسها مع اليهود، وازداد هذا النفس نفس من أمريكا، وطلعت فرنسا من سوريا ونفسها مع العلويين. ولذلك أنت تجد الآن أن كل الدول تنصر النظام، والنظام بنظر نفسه واقف على أرض صلبة، بس هو غلطان. الأرض الصلبة الشعب، إذا الشعب معك أنت عزيز، والشعب ماله معك أنت مالك عزيز، إيه من كنت تكون. فالشعب في الحقيقة هو الحاكم. ولما قام أبوه حافظ أسد قال الشعب، الشعب سلطة الشعب، الشعب، وهن عم يضحكوا على الشعب. لكن الشعب إذا ثار ما في قوة توقفه. الشعب عاصفة، الشعب صواعق، الشعب صواعق. فلذلك لازم يعرفوا مين هذا الشعب بأي بلد. المهم على كل حال بالنسبة لفلسطين، نفس الأغربيين كلهم مع اليهود، لأنه هن تضايقوا من اليهود، واليهود مفسدون في الأرض، وإن الله لا يصلح عمل المفسدين، فأبعتوهن لعنا. وكانوا من قبل عم يدقوا على الإخواني بأيام السلطان عبد الحميد، السلطان عبد الحميد ما أعطاهم ما يريدون، فلذلك راحوا يدقوا على الإخواني ببريطانيا، وبريطانيا بدها تخلص منهم. اليهود يلي هن الصهاينة، بقصد مش الدين اليهودي، لا صهاينة، هدول يعني رجس، وين ما عدوا بيفسدوا، وكل فساد العالم من هون. فما اكتفوا انهم ياخذوا فلسطين ويطالعوا الشعب، لا، هيئوا بالبلاد العربية انه يكونوا العرب يحتقرون الفلسطينيين، وهذا أنا شفته بعيني، يحتقرونه. فلسطيني خطب بنت واحد مثلا سوري، شي تعطي فلسطيني؟ فلسطيني بتعطي؟ يعني محتقر الفلسطيني. بده يشاركه، شارك واحد فلسطيني؟ بده يجاوره، جاور واحد فلسطيني؟ مساكين بقيوا تعبانين جدا. وأذكر أنه أحد الكتاب في سوريا كان ماشي في بعض الأزقة، شاف أولاد فلسطينيين لباسهم مو جميل، بحبه لهذا الكاتب أنا بذلك ما لح أسميه، وعمل كلمة هو بالراديو إنه لباسهم وسيخ، فمهم وسيخ كذا، فقعد يحكي عليهم انه دول الفلسطينيين يا اخي اهلهم يربوهم ينظفوهم يساولهم الى اخره، وحكى هالكلام في الراديو وكتبه في جريده الايام. واحد فلسطيني قرا هذا الكلام فكتب له، كتب له بنفس الجريده لهذا الكاتب، قال له انت بدي اسالك سؤال يا حضره الاستاذ، لو انك قاعد ببلدك واجوا طالعوك فجاه، وطلعت انت وولادك شريط طريد ما بتعرف وين بدك تروح، وجيت لا لك شايف مدرسه ولا لك شايف بيت ولا لك شايف عمل ولا لك شايف شيء، نوب نوب ابدا، على طول انت والارض والسماء والتراب شيء سوا، وولادك بالتراب وكلك بالتراب، شو رايك لو انا اجيت حكيت عليك وقلت لك انت مالك نظيف، وقلت لك مالك مربى، شو بتعمل؟ القم حجر، بدأ لما تقول إنه لازم نحن ندور على أخواننا الفلسطينيين نساعدهم ونساعدهم على الارتقاء نحملهم ونواجبهم. سيدي الله لا يورجينا، نحن السوريين شفنا شلون طلعت أهل الشام التي من بلادها سوريا شلون طلعت. أستاذي هذا النظام حولنا لاجئين، حولنا مشردين، أصبح الواحد لا يعرف مين أبوه ولا مين أمه ولا مين أهله. وبعدين الاغتصابات، سيدنا الاغتصابات، فالخلاصة نحن نتكلم بعد ذلك على هذا إن شاء الله تعالى. شو كنا عم نحكي لحنا نسيت أنا. نحكي على هذه الأحداث. أيوة. الجلد اللي حدث. صار بغض الناس لإخواننا الفلسطينيين. طبعا سوريا ولكن كان لها نصيب كبير من اللاجئين. أي نعم. اللي لجأوا إلى سوريا. والحقيقة هي نحن إذا بدنا نحكي الحقيقة شكر قوتي هذا الشيء كان بأيام شكر قوتي. شكر قوتي رحب بالفلسطينيين وملكهم ووظفهم واعطاهم كل الامتيازات اللي بتكون للشعب السوري. مش تحسب انه حزب البعث اللي عمل هيك لما الدوله هي ايام حافظ اسد. لا، هذا عمل شكر قوتلي هو اللي قام بهالامر فاعطاهم كل شيء، وكل البلاد العربيه ما فعلت معهم هذا. فتح له يعني سوريا الشعب تبعها هيك بحب. هلا لما اللبنانيين اجوا لعنا على سوريا وقت الحرب عندهم، والله يا سيدي كل البيوت انفتحت لهم. هذه حرب تموز. ايه، وادخلناهم الى سوريا وقمنا بكل واجباتهم. والله انا بعرف حالي على المنبر جمعت مليون ليره في يوم واحد نركض وراهم مشان شو بدهم يعطوهم. وفي منهم جماعه اخي ما جبتوا لنا دخان، ما جبتوا لي ارجيله، حتى البعض كان يطلب عرق، ومع ذلك تحملناهن. وأمس بسمع واحد من لبنان عم يتكلم على سوريا، على بيقول احنا شو احنا بدنا نفايات من سوريا تيجي نحطها بالحوايا عنا. احنا عنا حوايا تملأ نملأها بالنفايات اللي عندهم. من النفايات الشعب السوري يعني. لا حول ولا قوة. هيك عم يحكي. لذلك قالوا له لا تنسى أن السوريين حملوكم يوم كان ما كان، لكن في ناس دوافعها دائما استعمارية يهودية. يا أستاذ، يقول النبي عليه الصلاة والسلام هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. الحقيقة إخوان الفلسطينيين اجوا لعنا وكان عندهم قدرة في يعني مثلا اللغة الإنجليزية، كانوا عندهم فيها قدرة كتير، كان عندهم قدرة علمية، كان عندهم قدرة يدوية في الأعمال، مهارات مهنية، مهارات مهنية كان في عندهم. فنحن استفدنا منهم، والآن نحن بنعتبر الشعب الفلسطيني والشعب السوري واحد. لكن نحن نتمنى أنه الله يفرج ويرجع كل مين لبلده. الله يفرج الكرب على الجميع. والله يا سيدي الواحد ما بيلاقي أجمل من بلده. مو يعني الوطن هذا سيدي، حب الحب، حب الوطن الإيمان يا سيدي. يعني الإنسان إذا كان في عنده منه نخوة بحب بلده ما بينسى أصله. صحيح. أرى من البلد الفلاني. لا بأس بأن يتفاخر الإنسان، وإن لم يكن هذا التفاخر من سبيل الكبر. قال لي واحد يعني قلت له أنت من حوران، حوراني. زعل من هالكلمة، تم مدة طويلة ما يحاكيني. ليش يعني؟ اعتبرها، لا اعتبرها أنه يعني عم أنس ولا شيء، ما عنده علم، ما عنده فهم، ما عنده شيء يعني. فشفته بعدين قلت له شايفك مكتي؟ قال لي هيك بتقلي؟ قلت له ليش أنت مالك حوراني؟ لك مو عيب عليك ما تفتخر بأصلك؟ مو عيب عليك؟ الآن حوران هي مهد الثورة. قلت بقى أنا من جملة ما جرى بيني وبين الرئيس بشار الأسد، قلت له حوران بأول الشغلة، حوران تعطي ما بتأخذ، حوران بلاد الشهامة والكرامة والمروءة. أعطيني ابن خالتك هذي سبب المسائل لأخذه أنا وباخذه لحوران. اللي بيقتلوه قلت له إذا قتلوه قتلني. فأثنيت على حوران الثناء العظيم. هذا الكلام كان في لقاء بينك وبين البشار؟ بيني وبينه شخصيا، ما في غير أنا وياه. بعد ما بدأت الأحداث؟ بعد ما بدأت الأحداث اجتمعت فيه يعني مرتين، ومرة مع المشايخ. فقلت له أنا بكفلك يا، كان حلو المشكلة من الأول. فقلت له شغلي بتتيه معنا بكلمتين، وانت أعطيني ياه وبس، وبعت معي إيه من بدك، بس أنا المتكلم. فحوران سيدي، حوران مثل أرضها، تربتها تربة كريمة طيبة وهن هيك حوران. فشوف التي الثورة بدت من عندهم من عندهم. بس هن لو اداركوها الشغل النظام لو ادارك الموضوع انتهى الأمر، لكن هن ما اداركوا، هن اعتادوا انه كل شيء بدهم ينهوه بالقمع. هو مطالب الناس في البداية كانت مطالب بسيطة جدا، بسيطة جدا، ردوا لنا اعتبار بس. سيدي ما كان فيه لا مطالب ولا في شغلة بسيطة، كانت كنا ساكتين. كان الواحد إذا ذكر اسم الرئيس يخاف. وين بعدين صارت الناس تحكي أشكال ألوان، وهلأ وبكرة وبعد بكرة ما بينتصر إلا الشعب. وأنا عم بحكي علنا وعتوزاع هذه، ما بينتصر. وأنا على منبر جامع الحسن قلت لهم كل شيء يذهب والشعب باقي، كل شيء يذهب وسوريا باقي. والله لو خربوها كلها، لو هدموها كلها، لو قتلوا الشعب السوري كله، والله إذا حتى الإحجار تبع سوريا تنبت شعب. إحجارنا لإحنا تنبت شعبا، ولا بد. وكذلك فلسطين، إحنا مو أحسن من فلسطين، لا، فلسطين ورس اللي بيعيش بذكر الثاني استاذي. يعيش اليهود ضمن يعني غطاء عربي. هل يفوت اليهود العرب، الرؤساء العرب هذول اللي كانوا، والتانيات اجوا كرسوا هذا الموضوع، وفروا لهم حماية. حماية. هلا انت لاحظ الان 40 سنة من عهد حافظ اسد الى عهد بشار الى اخره، اسرائيل من ضرب عليها فشكة من سوريا ابدا، وحتى ارضنا اخذوها ونحن ساكتين. هذا الكلام واقعي، واقعي. الجولان اخذينها، وقامت حركة صغيرة في حوران هدموا سوريا كلياتها. ما كان في جدار بين فلسطين، بين إسرائيل وبين سوريا. كانت تقول سوريا نحن دولة الممانعة والمقاومة. الممانعة والمقاومة لإسرائيل، مو ضد إسرائيل، لإسرائيل. بدليل أنه هالتي بدأت إسرائيل تبني جدار بين سوريا وبينها، ما عادت مطمئنة للمستقبل، ما عادت مطمئنة. هلأ تيجي لما بدنا نطلع احنا على نيطرا وعلى غيرها والأماكن هي المحرمة، نحط هويتنا ونخليها مع العسكري لحتى نرجع. ليش؟ حماية لإسرائيل. ليش ما تخلوا الشعب يفوت يعمل اللي بده اياه؟ أما في معاهدة بيناتهم، الجمهورية السورية تاخذوها على طول انتو رئاستها، نزلوا عن النيطرة. لذلك هلا انا بقول بشار الاسد يعني حق معه، هذا ارث من ابوه، ارث من ابوه وعدوهم فيه. لكن لا، طويلة على اسنانهم، طويلة على اسنانهم. احنا شعب يقظ، نسكت ونسكت ونسكت ونسكت ونسكت ونسكت. وبعدين الله يرحم هاشم الخطيب، الشيخ هاشم الخطيب، الشيخ هاشم الخطيب كان قاعد ببيت الشيخ زين، وقاعد شيخنا الشيخ حسن، وكان قاعد الشيخ باجت البيطار. كمش لفته هيك وقام على راسه وقال له للشيخ باجت، قال له يا شيخ باجت، هي شام، هي شام، بتنام على شيء وبتقوم على شيء، هي شام. فأخي اللي احنا تيقظنا، كنا نخاف، لكن هلأ ما عدنا خايف، ما عدنا خايفين أبدا. وقل لك بصراحة، لحنا هلي بسني وستين وسبعين ما منح. هدول الشباب اللي تربوا، هلي رباهن البعث وطلعوا ضده، هدول أحسن منا، هدول اللي عم يقاتلوا. ولحنا في آباء عم يمنع أولادهم من القتال، لأن يعني يا عودي أبني أصحى خايف عليك، لا تروح أصحى ماما، شو خايف عليه؟ خلي روح شهيد، كساب عند الله شهداء انت من اولادك، شو صاير عليك؟ وفي ناس كمان معه مال ما بيدفع. وانا بلغني عن بعض الناس انه مخبين بضائع تموينيه ما بيطالعوها ابدا، حتى تشد كتير ويبيعوها باسعار باهظه، اعوذ بالله، يستغلوا حاجه. هذا موجود بالشام، لكن هدول كلياتهم الثوره اللي حتقضي عليهم. اليوم بدنا نتربى تربيه جديده، بدنا نتربى على الإيمان والإسلام والاعتماد على الله، ونعتقد أن خير الأرض من خير السماء. ففلسطين سيدي، أنا عقيدتي أن اليهود الآن بدأت يعني تضب أغراضها، ولذلك واقفين هن والدول الغربية كلياتهم ضد إيش؟ ضد الثورة السورية. الثورة السورية جدار مثل جدار سوريا، مثل جدار سد يأجوج ومأجوج. إذا بيروح هاد بيفلت يأجوج ومأجوج. إيران بتبتلعي الخليج كله، بتبتلعي البلاد العربية كلها. وإذا بتنتصر سوريا وتنتصر ثورتها بتمسد يأجوج ومأجوج قائم، وحيرجعوا على أفاهم مغزيين، وينتصر البلد هو وتربيته. كل واحد أظن بيفهم معنى الكلام اللي عم أقوله. هل كان بظنك قبل ما تقوم الثورة السورية وتصير التداعيات وينكشف موقف إيران ومن يؤيد إيران، هل كنت تتوقع أنه رح يجي يوم زي هيك؟ ما كان بادي من نوع من التقارب والود والصداقة ينقلب إلى خصومة مع إيران ومع الشيعة بشكل عام؟ سيدي ما في شيء بيتخبى. عنا بالشام بيقولوا أرض الشام لا بتكتم سر ولا بتخفي دم. لما مات، لما فز، لما حارب إسرائيل هذا حسن نصر الله اللي بيقولوا له نصر الله، هذا الرجل بعض مشايخ الشام بيقول يا ريتني أصبعه بجسمه. أستاذي تبين الآن أنه أكبر أفاك وأكبر متآمر على البلاد الإسلامية والعربية، وأن هي الثورة مو ثورة إسلامية، ثورة استعمارية بدها تبتلع الخليج والبلاد العربية كلها. يلي عنده ذكاء مثل الشيخ محمد سرور، الشيخ محمد سرور كتب عدة كتب في هذا المعنى وبيّن أن هؤلاء فرس من قبل ما تقوم الثورة تبع الخميني، وحذر من كل شيء عم يصير هلأ، وكتبه موجودة للشيخ محمد سرور، ينظر بنور الله. والرجل يعيش هون عندنا بهذا البلد في قطر. ففي ناس عارفة، في ناس بيطلعوا لقدام لبعد خمس خطوات ما بيطلعوا. الحالة اللي هو فيه يعني بيبس انباز جديد أو بدلة جديدة ما عاد يطلع بهلي معه، بصير بيطلع فيها أخذ عقله. في ناس هيك. فسيدي أنا الناس معذورة، لأنه لولا الثورة السورية أجت ما كشف هذا الكشف حقيقة. وإن شاء الله الثورة السورية بدها تنتصر بإذن الله تعالى. هو مسكين اللي بيعارض التيار، هو الرئيس لو ما عارض التيار ومشي مع التيار وشاف الناس شو بدها ما كان صار كلش. قال بدهم شو يلغوا القانون الطوارئ. أنا قلت له يا ريتوا بيبقى قانون الطوارئ، أشوى من اللي صار بعدين. ساوى مجلس الشعب مثل العادي يعني بصيمة. هدول مجلس الشعب اللي قبلهم واللي قبلهم اللي بيام أبوه. أنا كنت كون بحفلة يكون في جماعة من مجلس الشعب قاعدين على طاولة، لأن أنتم مجلس الشعب، أنتم مجلس الشعب عم تهدوا رأسكم وبس. تبدأ يحكي الواحد الله يجيب الفرج. يعني أوضاع سيئة. على كل حال نأخذ استراحة قصيرة الآن ونستأنف الحديث بعد الاستراحة. طيب. إن شاء الله. شيخ كريم، لقبكم الآن شيخ قراء الشام، هذا اللقب ما أصله وكيف وصل إليكم؟ مشيئة القراء لم تنقطع أبدا عن الشام، في عنا أخ اسمه الفيفي، يحيى الفيفي، الدكتور يحيى الفيفي من السعودية، هو الآن أستاذ في جامعة يمكن الملك عبد العزيز بالرياض. وهذا الرجل اجى لعندي عالشام وقريت انا وياه يعني قرآن، وقرينا تجويد وقرينا بعض قراءات. والرجل ذكي ومتكلم وأديب وشاعر، ورجل محترم يعني. عمل كتاب عن مشايخ القراء بالشام، وأثبت أن مشيخة القراء لم تنقطع أبدا عن الشام من يوم صارت شيء اسمه مشيخة القراء إلى يومنا هذا، ما انقطعت. فمشيخة القراء قائمة، لكن احنا اللي أدركناه من مشايخ القراء الشيخ محمد سليم الحلواني، وأبوه الشيخ أحمد الحلواني الكبير أهل الشام سفروه إلى مكة مشان يطلب القراءات، وأخذها عن واحد اسمه الشيخ المرزوقي مصري. ومخارج حروفه من أروع ما تكون، فأخذ منه الشيخ أحمد الحلواني وإجا نشرها في سوريا. فكانوا تلاميذه يعني شي 15 واحد، كل يقرؤون كما يقرأ هو، والكتاب بالتجويد يدل على ذلك، يعني أنه العناية بالتجويد. وولاده الشيخ محمد سليم الحلواني شيخ القراء بعده، والشيخ أحمد الحلواني شيخنا، هدول كلياتهم عندهم عناية كبيرة بالتجويد. لما توفي الشيخ أحمد الحلواني قام الشيخ سليم اللبني تلميذ الشيخ محمد الحلواني وعمل عريضة مشان يوقعها من المشايخ أن تكون المشيخة لابنه الشيخ أحمد. وكان اللي يعني ربما يصير شيخ قراء الشيخ عبد القادر الخويلد، كان مشهور باسم عبد الصمادية بعربيل، كان يجمع الطيبة، خدع عن الشيخ عبد الله المنجد. فهذا اللي كان ممكن أنه يعني ينازع عليها، فلذلك بدأ فيه، أخذ عريضة وراح لعنده على عربي. قال له سيدي الشيخ محمد سليم الحلواني توفاه الله، وابنه جامع قراءات وعالم وكذا، بدنا يعني نقول له يعني توقعنا أن يكون هو شيخ القراء. قال له على عيني ورأسي، أخذ القلم وقع أول توقيع الشيخ، بعد منه كل الناس كل المشايخ وقعت، لأنه هو اللي بيجمع الطيبة ويعني كان له الشهرة يعني، فوقع هو. أنا لسه ما كنت بعرفه الشيخ أحمد الحلواني، لأن لما مات الشيخ محمد سليم الحلواني قرينا عليه الشاطبية حفظناها حفظ، لما مات الشيخ محمد سليم الحلواني ما بنعرف إنه له ابن وابنه جامع قراءات. الشيخ بعتنا لعند الشيخ عبد القادر ويدر بالشيخ عبد الصمادية بأربين، فاعتبرنا هذا شيخنا، والشيخ أحمد الحلواني ما بنعرفه لحنا. فأنا عاتبته للشيخ عبد القادر الخويدر، قلت له سيدي شلون بتوقع للشيخ أحمد الحلواني؟ ليش أنت ما بتصير شيخ قراء وأنت جامع الطيبة وإلى آخره وأستاذ الطيبة؟ قام صار يبكي، شوف الوفاء، صار يبكي. قال لي شوف يا شيخ كريم، قلت له نعم سيدي. قال لي أنا لما قال لي وقع ذكرت أني أنا بدي موت، وإن شاء الله بكون من أهل الجنة، وبيجتمع أنا والشيخ محمد سليم الحلواني بالجنة، وبيقول لي يا شيخ عبد القادر صار المشيخة ببيتنا 200 سنة، جيت طالعتها من بيتنا ما بتخليها لابني؟ لا يا أخي، لا يا ابني، لا لا لا لا، شيخ القراء شيخ أحمد الحلواني، وأنا أول من يدينه له، خايف من هالموقف بالآخر. الوفاء سبحان الله العظيم، والله هيك قال لي، وأنا لسه ما كنت بعرفه الشيخ أحمد الحلواني. فإذا بيبلغ الشيخ حسن أنه الشيخ أحمد الحلواني جامع قراءات، أجابه وروحوا لعنده. رحنا لعنده، فتحنا الباب، رجل طويل سمين جهم هيك، لكن يا أستاذ عبقري، آية من آيات الله في الذكاء. متى كان هذا اللقاء تقريبا؟ هذا اللقاء والله يمكن بالخمسينات. يعني رجل، أنا لما شفته خفت، قلت هذا اللي قرينا هلا، وانا يعني كان لساعتني ابن 16 سنة يعني 17 سنة صغير لساني. لما فتنا وقعدنا عنده وقعد يحكي شو كلام مهذب. كان محول، كان وقتها الصوبيات بدأت يطلع المازوت، صوبيات المازوت، فعنده هو صوبية حربية كانوا يسموها، حولها لمازوت. فقعد يحكي انه انا عملت جدار، جدارين، وعملتهم عبارة عن انه يعني جدول يدخل منه المازوت ويدخل الى كذا، وصار يحكي تعابير فنية. انا بقى انتبهت له انه هذا رجل يعرف كأن يتكلم وعنده علم وفهيم، فنان كمان شغل ايده. أيوة هذا، فانا وشغل ايده. فانا يعني تقول اخذني وحبيته حب عجيب، لدرجة لما صار يقرينا مخارج حروف وسيدي شيء عجيب، الآية الكلمة بيعيدنا إياها 30 مرة مشان تطلع مثل ما بده، لدرجة إنه لما وصلنا لجزء عما وفي قوله فتأتونا أفواجا، ما تعجبه فتأتونا، يجي هو يركز ليها يعيدها وأنا عيدها هو يعيدها وأنا عيدها. بعدين قلت له سيدي الله خليك فتأتونا لأمتى بدك تعمل معنا هيك؟ الله يرحمه فتأتونا سيدي ضعيك. فأنا كنت أعمل شعر هذيك الأيام، التي والله ما عاد طلع معي شعر، مو شعر، نظم، يعني اللي بينظموا كتير أما اللي بيقولوا الشعر إلال، ودول اللي بيعيشوا مثل شوقي ومثل المتنبي، هدول اللي بيقولوا الشعر. أما الناظمين كتار، أنا قلت سويت بيتين شعر بهذا الموضوع، عاد قلت هو الشعر ليس الشعر قولا منظما ولكنه ما هز عاطفة النفس، نعد ألوف الناظمين وقلما يجود علينا الدهر بالمرهف الحسي. فالشاعر الحقيقي اللي بحرك الشعور هذا قليل. لذلك أنا برأيي مصطفى صادق الرافعي بنسره شاعر، بنسره شاعر، لأن المعاني تبعه اللي بيجيبها كلها شاعر. فأنا ولد وأنا ماشي بهالطريق، ما كان في سيارات، وما كان، كنا نمشي، كان الواحد يطلع من بيته وبدي يمشي ما يفكر إنه بدي يركب، الأكابرية ما كانت موجودة كتير. فنظمت بيت شعر بالطريق وكتبته على باب الشيخ، دار القراءة دار العلم والأدب دار المعارف دار النور والحسب، وكتبته. بالدرس الثاني نظمت بيت ثاني بالطريق، دار بها راية القرآن خافقة يأمها الناس من عجم ومن عربي، كمان كتبته. بالدرس الثالث كتبت كأنهم حين يتلون الكتاب بها يتلونه ورسول الله عن كثبي. بالدرس الرابع كتبت بيت تالي رابع، دار أيوة يتلونه مثل ما قد كان يقرأه كأنما الدر في سلك من الذهب. نظمت بيت آخر نسيته هلأ، بس جيت لقيتهون واحد كاتب دار الدين والدنيا والآخرة والسماوات والأرض وكذا، وعمي أنجيل ولد يعني، ما عاد كتبت فيه شيء. رعت بالمرة الدرس اللي بعده لقيتهم مشطوفين ومأيومين وممحيين، زعلت أنا ولد، فت عند الشيخ هيك حاطت العدي، قال لي خير إن شاء الله شيخ محمد، كان يقولي شيخ محمد، شيخ محمد شبك أنت؟ شافك زعلان في شيء؟ قلت له مين ماحي الأبيات اللي مكتوبين على الباب؟ قال لي والله ما بعرف مين عامل سوق عكاظ على باب بيتنا. ما بعرف مين عامل سوق عكاظ، ليكون أنت؟ قلت له إيه والله أنا. قال لي اكتبون وعطيني إياهون، ليش عم تكتبون على الباب؟ يعني هذا من جملة النكت اللي صارت بيني وبينه. فالخلاصة بقى صرنا نقرأ على الشيخ عبد القادر خويدر الطيبة، ونقرأ على الشيخ أحمد الحلواني الشاطبية والدرة، ونطلع من البكير نروح مشياً أوقات على عربين، ونرجع مشياً وأوقات نركب بالترين ونرجع نكمل هون، وهكذا يعني. طب أنت كيف بالآخر آل هذا اللقب إليك؟ آل هذا اللقب إلي بعد ما مات الشيخ أحمد الحلواني رحمة الله عليه، أخذ المشيخة الشيخ الدكتور سعيد الحلواني، تاني كان جامع وقراءته رائعة ويعني فقيه وكذا. ابنه أم أخوه؟ أخوه، أخوه أصغر منه. ثم مات الشيخ الله يرحمهم كلهم الشيخ دكتور سعيد الحلواني، فأخذ المشيخة الشيخ حسين خطاب. الشيخ حسين خطاب أستاذي شيخ، هذا الذي بدأت معه؟ بدأت معه، وهكذا إلى أن توفاه الله. فلما كان بالأموي عم يصلوا عليه محطوط نعشه، طلع الشيخ عبد الرزاق الحربي على المنبر قال نبايع الشيخ كريم راجح على مشيخة القراء، توافقون؟ كل الجامع قال نعم نوافق، بعلمائه وبطلابه وبالعامه للي بيعرفني واللي ما بيعرفني كله قال نوافق. متى كان هذا تقريبا؟ وقت مات الشيخ حسين، صار له مات الشيخ حسين قديش؟ يعني بالسبعينات. ما الشيخ حسن امتى مات؟ يعني صار له شيء حسين يعني من 30 سنه، شيء 27 سنه 30 سنه. فبايعوني عليها. هي والشيخ عبد الرزاق الحلبي قبل ما يحكي الكلام استشار مشايخ القراء، الشيخ ابو حسن محي الدين الكردي والشيخ محمد سكار، يعني اللي كانوا وقتها. هو هذا وافقوا عليه لقب معنوي ولا له معنى؟ لا معنوي بس، له معنوي، ما له مدلول اخر، ما يعني ما له راتب، ما له ملاك بالدوله. اي نعم. والشام هنا يقصد دمشق، شيخ مشايخ شيخ القراء الشام يعني دمشق ولا كل سوريا؟ والله محتمل يكون لكل بلد في شيخ قراء، فيما يبدو لي دمشق والله اعلم. انا ما بعمل شيخ على غير الشام. فالحمد لله يعني انه الشام فيها مزيه ما بعرف غيرها، يعني سوريا كلها تدرس القرآن والفقه والعلوم الشرعية والعربية ببلاش بدون ما ياخذوا من أي طالب من أي طالب أي شيء، وبالعكس كمان الشيخ بيقدم له للطلاب. طب المشايخ منين دخلهم؟ من أوقاف؟ يعني إن المشايخ ما في عندهم من المصروف، يعني ما عندهم إسراف. هذا إمام وخطيب، هذا مدرس ديني، هذا كذا، يعني لهم الله ساتره الله ساتره. قرأت إنه لك أنت شرحت تفسير ابن كثير أو مختصر، اختصرت ابن كثير واختصرت لتفسير القرطبي أيضا، وهذه مطبوعة؟ مطبوعة، لكن بكل أسف تفسير القرطبي فيه أغلاط كثير ما صححه ولي أخده، وكلت تصحيحه إلي ولي أنا بصححه وما صححه، وطبع بأخطائه. بأخطائه. وين احنا كنا واقفين؟ وفيما عدا ذلك لك بعض ما نظمت من الشعر بس مش مطبوع في ديوان. لا لا مو مطبوع، يعني كنت انا اقبلت على الشعر وحبيته كثير، وبظهري انا كنت اذا شفت كتاب دور على الابيات الشعريه واقراها. فشيخنا الله يرحمه قال لي لا تتعب حالك كثير بالشعر، خليك مع القرآن أحسن. فمشيت مع شيخنا الشيخ أحمد، قال لي خليك مع القرآن أحسن. لكن هو كان شاعر، يعني شاعر عجيب، كان شاعر عجيب وله شعر جميل كتير وفي نكات وفي كذا. طب أنت بسمعك بتقول إنه الناس بيجوا القراء بيجوا بيقرأوا أمامك، الحفاظ بيجوا ماذا يعني هذا؟ تعطيهم إجازة للقراءة؟ بعطون إجازة وبختم الله وبختم الله. إيش شروط الإجازة؟ في لها شروط معينة؟ أن يكون تجويده جيد وحفظه جيد، وإذا كان جامع القراءات أن يكون حافظ الشاطبية وحافظ الدراء وحافظ الطيبة. يعني كل إجازة إلها مع إلها مستوى. يعني لا أنا ما تعطيته إجازة بيكون جيد. ما تعطيته إجازة بيكون جيد. يعني يكون جمع الحفظ إلى التجويد إلى الدراسات القرآنية المختلفة. إيه نعم هكذا. فنحن عشنا من شيخة القراء، يعني قبل ما أصير أنا شيخ قراء وكان الشيخ حسين على قيد الحياة لساعته، أنا وكنت في جامع منجاك وكنت إمام جامع بالميدان وصرت خطيب بجامع الجسر. من هون أنا بديت فكر أنه بدي أعمل شهادات يعني وادخل الجامعة. قصة وجودي بجامع الجسر، كان في خطيب بجامع الجسر اسمه الشيخ شاكر الحمصي، كان كبيرا في السن وكان صوفيا وكان بكاء، وكانت رؤيته يعني تورث الصلاح. فهذا الرجل كان خطيب بهذا المسجد جامع الجسر، الظاهر انه رتبوا له اموره بالاوقاف وراح لحمص لبلده وما عاد رجع لهم. جامع الجسر كان يصلوا فيه كبار اهل البلد، مثلا بيت دياب بيت كذا، يعني كانوا كتار مجموعة الحاج مسلم دياب، وكان هنيك جيرانه كلياتهم بيت العظم، يعني كان له يعني شأنه في المسجد. فأراد الشيخ الأستاذ يعني هذا التاجر الكبير المحسن اللي بيسميه الشيخ علي الطنطاوي رئيس المحسنين مسلم دياب، أراد أنه يجيب خطيب. هو والشيخ راشد القوتلي كان هذا ابن عمه للرئيس، وكان فقيه شافعي، في معهم كان مدير الطاب وأنا والله نسيت اسمه الآن. ففكروا يجيبوا خطيب، بس يجيبوا خطيب يعجبون. في واحد اسمه عبد الرحيم الشاطر، كان صوته جميل وكان يحفظ شعر كتير في مدح النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يعود من مجلس الشيخ أمين السويد وينشد له، وكان يحفظ القصيدة من أولها لآخرة ويعيد البيت 20 مرة وثلاثين مرة. لا، فقالوا له يا شيخ عبد الرحيم بدنا خطيب بدال الشيخ شاكر بس يكون جيد، لنعطيك كل جمعة ليرتين لهذا الخطيب اللي بدك تجيبه يخطب ونشوفه، إذا عجبنا منشوفه على مرتين ثلاثة، وإذا ما عجبنا منقلك جيب لنا غيره. أنا هذا الكلام فهمته بعد ذلك. هذا الرجل صار يجيب لهم خطباء ما يعجبون، من جملتهم اجى لجامع منجاك واخذ اكثر من خطيب. بعدين ارتأى انه ياخذني، قال لي شو رايك تروح تخطب بجامع الجسر وتاخذ ليرتين سوري؟ ليرتين سوري انا بالنسبه لي سروي هذاك الوقت، كان معاشي بالشهر 4 ليرات سوري، كان يعطيني اياها واحد انا صلي عنه امام بجامع اسمه جامع الحصني الان هدمه حتى لله تعالى، أنه مو الثورة هدمته، عفوا مو النظام هدمه، هدوه من زمان. هذا الخلاصة، هذا الجامع هدم وكان صغير الجامع، فكان يعطيني 3 ليرات بعدين عمل لي 4 ليرات، هو كان يأخذ 12 ليرة، فهذا أعطاني 4 ليرات، ايه صاروا 8، صار بيتي مثل بيقولوا بالألعاب، شو شغلة عظيمة. قلت له ايه، أعطاني الليرتين ورحت على جامع الجسر خطبت. رب الجمعة الثانية قال لي هاي ليرتين تانية تروح خطوب، رحت خطبي. رب الجمعة الثالثة قال لي خذ هاي ليرتين وروح خطوب. قلت يا رب أخي لك تدوم الشغلة، يا رب يدوم الشغلة، ليرتين كل جمعة مناحة هدول صاروا شيء كويسين. فكما خطبت وأنا طالع بالجمعة الثالثة من الجامع، وقف مسلم دياب قال لي يا ابني الله يرضى عليك أنا عاوزك، هو أكبر مني ورئيس المحسنين ورجل محسن جدا يعني. الشيخ راشد القوتلي وهذا الأخ مدير الطاب وكان والله راح من بالي، إما رجل فاضل، قال لي يا ابني إحنا عم ندور على خطيب نحطه هون عنا، وعم نبعث نجيب كل جمعة واحد، أنا وقع اختيارنا عليك. هم يعني جربوك الآن. أيوة، شو رأيك نعمل لك معاملة ونحطك خطيب عنا وتكون خطيب رسمي؟ قلت له لا. قال لي ليش يا ابني؟ احنا حبيناك. والله هيك قال لي. قلت له أنا ما بخون الناس، هذا أنا وكيل عن الشيخ شاكر، الشيخ شاكر راح لبلده بكرة بيرجع، إلى إني أنا أخذت له جامع تبعه؟ لا يا أخي لا، ما بشتغل هالشغل. وهم طحي قال لي والله حببتنا فيك أكتر. هذا راح وما عاد يرجع، والحكاية هيك حكى لي، راح لبلده. قلت له إذا كان هيك معلش. فعلا ساووا المعاملة تبعي وقدمت فحص، والله وأشرف على فحصي الشيخ الحمزاوي نقيب الأشراف، وأنا بعد ما كان جاي من سوق بسوق الحامدية ماشي، وجاي الشيخ شاكر قوت لي سلمت عليه. بقى هو كان السبعينات والخمسة وسبعين وأنا كنت ولد، سلمت عليه قال لي يا ابني أنا هلأ كنت بالأوقاف، وقع مدير الأوقاف عبد الرحمن الطباع على أنك أنت خطيب رسمي بجامع الجسر. قلت له شكرا عم. قال لي بس أنا إلي عندك طلب تلبي لي اياه. قلت له ايه؟ قال لي اللي بدك تحكي لنا اياه هون الجمعه احكي لنا اياه على جمعتي. يعني اختصر الخطبه؟ لا اختصر الخطبه من جهه، ولا تستعجل بالكلام من جهة. يعني بطئ بكلامك، شوف قديش لطيف. ما قال لي انت بتطول ولا قال لي انت بتستعجل، قال لي اللي بتحكي لنا اياه هون على جمعه احكي لنا اياه هون على جمعتي. لكن ما اخذت بنصيحته. تم الشباب وكانت قضية فلسطين مآلمتني جدا، فكنت أتكلم لدرجة أنه مآلمتني قضية فلسطين بالأربعة وخمسين. جمال عبد الناصر عمل دعوة لعلماء وطلاب العلم في لبنان وسوريا، وأنا طلعت معهم، وأنا طلعت باسم طالب وباسم عالم. فأخذنا على قصر القبة ورجعنا قصر القبة، وبقصر القبة كان في رؤساء للبلاد العربية موجودين عنده ضيوف، والله ما بتذكر منهن، وما يعني ما كنت أعرف يعني ولا سألت، بس رؤساء يعني. ف يعني كانوا ثلاثة أربعة يمكن. فالخلاصة لقيته موجودين ولقيته هو موجود. قلت يا ولد هي فرصة لازم ما تفوتك. وقفت وألقيت خطبة فيهم وحكيت عن فلسطين، وأنها فلسطين عار في جبهة كل واحد عربي وكل واحد كذا، ولازم هذا الشيء ينتهي ولازم نكون كلها. وحكيت يعني كلام شيخ حسن كان الله يرحمه إذا حزبه أمر ضيقه كان لحيته ياخذها يشتري عليك أصفر. قال لك شو عمل فينا؟ وأنا عم بحكي هيك كأني على منبر. بعد ما خلصت قعدت استفقوا لي والله، ولحقوني الصحفيين بدهم إياها الخطبة. قلت لهم والله ماني مهيئ. قال أنت تخطب قدام الرئيس بدون ما تكون مهيئ؟ قلت له ايه. قال عجيب والله يا عجيب، حدا بيحكي قدام الرئيس بلا تهديئ؟ قلت له ايه. انا فانا كنت عملت ابيات شعر لما قامت اول شيء قامت الثوره باسم محمد نجيب. فانا عملت ابيات والله، كنت واقف هيك بباب البريد ناحيه الاموي، نسيتهم الابيات بس في بيتين لا ازال حافظهم وقلتهم بالخطبه هي. قلت بشرى لكم يا بني مصر فلا تهنوا، واستمسكوا بعرى الإسلام واصطبروا، بشرى لكم بل لأهل الشرق قاطبة، أوليتم الشرق عزا ليس يندسر. نعم. فوقتها فرحنا لما صار انقلاب حسني الزعيم وطلعت فرحتنا غلط، وفرحنا لما صار الانقلاب على فاروق وطلعت فرحتنا غلط. وكل هالانقلابات واستولاء الجيش ينبغي ألا يدخل المدن وأن يبقى في سكناته يدافع عن البلد وعن الشعب. المفروض يكون في الثغور، ينبغي أن يكون في سكناته في الثغور. فجيش إنه يحكم لا، هذا مو له هذا الشيء. وما أفسد البلاد العربية إلا حكم العسكر، أفسدها وضيعها وأقام فيها ثورات، ولذلك لازم ينتهي هذا بشكل تام كامل. الجيش للحرب ليس لحماية البلد لا لحكم البلد، الجيش لحماية البلد لا لحكم البلد. ولذلك إن شاء الله البلاد العربية كلها تتخلص من أن جيشا يحكم وتبلغ جيشا يقاتل ويحمي البلد. إن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أنه تكون هذه الثورات التي أصبحت تسمى بالربيع العربي تكون مؤذنة بتغيير الأوضاع إلى ما هو أفضل، رغم أنها مؤلمة ورغم أنها مكلفة كما نشهد. يا مولانا الربيع لا يأتي إلا إذا جاء الشتاء. فإذا إجا الشتاء بيجي الربيع. هلأ نحن نعيش في سوريا الشتاء، ولكن لابد أن نصل إلى الربيع. والربيع تبعنا زهره وروائحه الكريمة ما بتروح أبداً، لا هتبقى على طول بإذن الله تعالى. انتهى وقت هذه المراجعة، شكراً جزيلاً، ويكون لنا لقاء قادم إن شاء الله بإذن الله تعالى. إن شاء الله. أنا فخور بهالجلسة، وأرجو الذين يسمعونني أرجو منهم أن يغضوا الطرف عن أخطائي وعن كلامي لما على قدي أنا. يا سيدي أعانك الله وطال الله في عمرك وبارك فيك ونفع بك المسلمين إن شاء الله. آمين.